يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للكافر الحربي أن يدخل المسجد؟ الكافر ليش؟ الحربي. حربي؟ الكافر الحربي ما يدخل بلاد المسلمين أصلا، إلا إذا جاء لمفاوضة أو جاء بمهمة مع ولي أمر المسلمين مندوب لا بأس، ما أنه يجي يستوطن بلد المسلمين ما يجوز ولا يمكن. نعم.